لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، ففي أحد القصص المأساوية التي ذكرها بعض الدعاة وقد حكاها له بعض الذين يقومون بتطبيق الحدود، حدود القصاص ونحوها، وأنهم يعرضون على المحدود قبل قتله أن يترك لصلاة ركعتين وتجديد التوبة ونحو ذلك، وهذا أمر طيب حسن. فلما كان في أحد المرات وأتي ببعض الشباب وكان حكمه القصاص قطع رأسه، قال له هذا السياف: صل ركعتين واستغفر الله وتب إليه وكذا. فقال له: قم بعملك، خلص خلص، ونحو هذا الكلام. تعجب الرجل لأنه يعرض عليه أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل في آخر لحظة في حياته. فلما فتش وبحث في ملف هذا الشاب وجده قد قتل أمه، وكان السبب في ذلك المخدرات. تناول جرعات المخدرات حتى لعبت برأسه، فأتى يوما فأخذ آلة حادة مثل المطرقة شاكوش وظل يضربها على رأسها حتى ماتت. لعل هذه القصة أحبتي ثمرة من ثمرات إهمال الآباء في حقوق الأبناء. أولادنا أغلى ما نملك في هذه الحياة، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. أولادنا الاستمرار والامتداد الحقيقي لنا بعد مماتنا والذكر الحسن. أولادنا بهجة الحياة وزينتها. أولادنا سندنا وعوننا بعد فضل الله تعالى في مواجهة مشاق الحياة وعقباتها. أولادنا دعوات صالحة ننتفع بها بعد موتنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، لما رفعت هذه الدرجة؟ فيقول تعالى: باستغفار ولدك لك، كما في صحيح الجامع: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. يقول العبد: يا رب أنى لي هذه، فيقول تعالى: باستغفار ولدك لك. وفي الحديث وكلنا يحفظه: وولد صالح يدعو له، إن لم يكن صالحا لم ينتفع به الوالدان. أولادنا جيل النصر المنشود بإذن الله تعالى. أولادنا التغيير الذي نطلبه. فلربما كانت هذه الأجيال التي نعيشها لم تنل حظها من التربية الإسلامية، فكانت ثمرة هذا ونتيجته ذلك الذل والهوان الذي تعيشه الأمة ونتجرع كؤوسه. وإذا كان الأمر كذلك إخواني، ولأن أولادنا أمانة سيحاسبنا الله عليها، وقد أمرنا بتأديبهم وتعليمهم في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي: أدبوهم وعلموهم. لأجل هذا كله كان لابد من وضوح الوسائل المعينة والموصلة على هذه التربية المطلوبة. ولذا كانت هذه اللقاءات يوميا في هذا الاعتكاف بإذن الله تعالى 30 أسلوبا ووسيلة لتربية الأولاد. حرصت فيها على الجانب العملي التطبيقي وليس النظري فحسب. وسائل عملية دونها خلفي، ثم تحول بعد الاعتكاف مباشرة إلى التطبيق والعمل. لا يصلح أن تجلس متفرجا لأن الكلام ينسي بعضه بعضا، بل وخذ هذه الوسائل وابدأ في تطبيقها، وكلما طبقت وسيلة علم عليها وانتقل للوسيلة التي بعدها، وستجد الخير بإذن الله تعالى. والخير كله في يديه جل وعلا، وإنما علينا فقط بذل الأسباب مع كمال التوكل على الله جل وعلا. إن أردنا فعلا أن نتغير بالاعتكاف وبرمضان بإذن الله تعالى. فهذا التغير لا يصلح أن يكون في شق واحد أو جانب واحد، بل لابد أن يشمل كل المناحي، خصوصا وأنا أخاطب الحضور، والحضور أكثرهم لديهم أبناء تزوجوا ورزقوا بأبناء، ومن لم يكن كذلك نسأل الله أن يرزقه من فضله. وستأتي هذه المرحلة عليك وستحتاج بلا شك إلى هذا الكلام. جرعات مكثفة نتلقى فيها أسباب ووسائل التغيير القلبي والتعبدي والسلوكي نحو الأفضل، ولكي يكون هناك نوع شمول في دروسنا فلا نقتصر دوما على ما يخصنا نحن ويتعلق بنا وباستقامتنا، ثم نغفل الأمانة التي حملنا الله تعالى. وكان لنا بفضل الله تعالى العام الماضي سلسلة بعنوان قواعد النجاح في تربية الأولاد، ذكرنا فيها حوالي 9 قواعد و9 أخطاء شائعة و9 وصايا عملية. كان الدرس عبارة عن قاعدة، وبعد ما نذكر القاعدة نذكر خطأ من الأخطاء التي يقع فيه الآباء في تربية الأبناء، ثم نذكر وصية عملية للتطبيق الفوري. وفي هذه اللقاءات بإذن الله تعالى أذكر كل مرة 3 وسائل عملية وأساليب لتربية الأبناء، ثم أردف ذلك ببعض الأخطاء الشائعة، ثم أوصي في نهاية اللقاء ببعض الوصايا العملية التي تعيننا على صناعة الذكريات في نفوس الأبناء. أبدأ بالشق الأول وهو الوسائل العملية. أول هذه الوسائل 30، علموه الأولاد الأوراد الشرعية يحفظه الله عز وجل من كل بلية. علموه الأوراد الشرعية يحفظه الله من كل بلية. وللعلم هذه الوسائل من رسالة بعنوان 44 أسلوبا في تربية الأبناء لمؤلفته إيمان عبد اللطيف كردي. الوسيلة الأولى، علموه الأوراد الشرعية يحفظه الله من كل بلية. إخواني، كثرت في هذا العصر الشرور، تنوعت فيه الجرائم والحوادث، فهذا طعنه صديق إثر مشاجرة، وهذا تعلم شرب المخدرات من جليس سوء، وذاك دهسته سيارة مسرعة، والآخر أصابته عدوى، والثاني أصابته عين حاسد، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات والمصائب. فإذا تعلم الأوراد الشرعية وتدرب على قراءتها كل يوم ولو عن طريق القدوة ولو بطريق مختصر، كانت بإذن الله تعالى حماية له ووقاية من كل سوء. هي أسباب بلا شك علينا أن نأخذ بها، وأقول ولو عن طريق القدوة، لأن الأمر ليس دوما بطريق التلقين. بعض الآباء مثلا يريد أن يعلم أولاده أذكار الصباح ويعرف خطرها وأهميتها، فيأتي بالولد يقول له قل كذا ويلزمه، وربما يكون الولد صغير السن لا يعي هذه الأمور فينفر بسبب هذه الطريقة. لكن المطلوب منك وفقط أن تبدأ أمامه في سنيه المتقدمة، يعني سني عمره الأولى، وتكرر أنت أذكار الصباح، أذكار دخول الخلاء والخروج منه، أذكار الطعام، أذكار اللباس، أذكار النوم، وهكذا فقط ليسمع. ومع مرور الأيام وكرور الشهور ستجد الولد تلقائيا قد حفظ ذلك وتعلمه، سيما إن كان بعض الوسائل الترفيهية التي تعينك على تحبيب ذلك إلى قلوب الأولاد. مثلا إذا جاء وقت أذكار المساء وعدت من عملك إلى البيت وعندك مثلا 3 أولاد أو أكثر، فتقوم مثلا تتمشى في حجرات المنزل وتجعل الأولاد خلفك عن طريق لعبة ترفيهية، وتقول قطار الأذكار من سيركب خلفي، تلقائيا ستجد الأولاد إيه؟ يبادرون إلى ذلك. هو أصلا جاي عشان اللعب، لكن وأنت تسير به في المنزل وهو يسمع منك وأنت تردد هذه الأذكار، سيبدأ يتعلم، سيبدأ يحفظ، وتلقائيا هو الذي سيذكرك بعد بإيه؟ مش بالأذكار، بالقطار. يقول لك يا بابا مش هنعمل القطر النهاردة، حقيقي ده كلام طبيعي منطقي فعلا، عن طريق القدوة حينما تدخل أنت البيت فتردد دعاء المنزل. كثير من الأباء يقول له قول يا ولد دعاء دخول البيت، أنت كل شوية ما توجع دماغنا وكل ادخل هنا قول دي، اقعد هنا وقول دي، الولد ما عندوش زي ما يقولوا طقطان للإيه، كل شوية أوامر. لكن أنت حينما تقترب مثلا من باب المنزل تقول أنا الذي سأقول دعاء الدخول، أنا سأبدأ، الولد هيعمل إيه؟ لا يا ابو انا اللي هقول انا حسب بل وسيبادرك بالخطوات يجري عشان هو ايه يدخل قبليك ويقول ايه فهيبقى الامر ده هنا مبني على قضيه المنافسه انا ساسلم اول من فيبدا هو هكذا خلال كذا اسبوع كذا شهر الولد تلقائيا هتلاقيه حافظ الاذكار دي تمام كده اللي هيذكرنا باذكار الطعام ليه حاجه هديه ليه نايب هديه تمام كده وتبدا فعلا تطبق الفكره دي والولد هتلاقيه من البدايه هو قاعد قدام المائده السفره وايه ومستني هتلاقي ممكن الاولاد يتعاركوا وتبقى مشكله كبيره عشان ده ايه قال وده قال وده قال ليه كلهم بيتنافسوا للوصول الى هذا الخير فانظر للطريقه طريقه التلقين وطريقه التعليم بطريق غير مباشر وكيف تدخل السرور على نفس الاولاد وتامل في الطرق الاخرى العقيمه التي يقتصر فيها كثير من الاباء على التلقين والاوامر والعقوبات ونحو ذلك فتسبب نفورا للابناء تقول المؤلفة كان والدي رحمه الله وانظر تقول والدي رحمه الله وقد كتبت كتابا وإن شاء الله في ميزان حسناته فهذه ثمرة التربية انظر يرغبني في ذلك بأسلوب جميل إذ كان يأمرني أن أخصص دفترا جميلا أجلده ثم أكتب عليه بخط جميل عنوانا أجعله له مثل حديقة الدعاء ودي برضو فكرة حضرتك تكتبها تقول للولد تجيب للولد دفتر جميل كده في ألوان وفي صور وتقول له ده إحنا جايبينه عشان كل ذكر وكل دعاء اتعلمناه هنكتبه فيه ونلون حواليه ونعمل نجوم ونعمل كذا يبقى الولد مستني الدعاء والذكر اللي انت هتقيه تقوله له عشان عايز يلون وعايز يرسم كان يعلمني كل يوم دعاء مأثورا مش لازم كل يوم دعاء ممكن كل أسبوع في الأسبوع دعائين أو ذكرين ونحو ذلك وكنت أجتهد لكي أنال إعجابة بزخرفتي للدفتر وحفظي للدعاء حيث كنت حديثة السن كنت أجعل كل دعاء في صفحة خاصة وأضعه في إطار جميل وأكتب له عنوانا واضحا فهذا دعاء الخروج وذاك دعاء السوق وهذا سيد الاستغفار وهذا دعاء أبي الدرداء وذاك دعاء الركوب وكنت أخط الدعاء في الدفتر وأنا في الحقيقة أخطه على صفحة فؤادي إلى أن حفظته وصرت أدعو به كل يوم وإنت بقى حضرتك لما تيجي تشوف الدفتر ذا يبقى معك استكارات أو حاجات كده ملونة وجميلة وكل ما تلاقي الولد اجتهد تلزق له إيه صورة من الصور ديت مش لازم فيها أرواح يعني صور ورود سيارات ونحو ذلك مما يدخل السرور على نفس الطفل إذن لا تنسى تعليم الأبناء الأوراد فهم بريق العين ونبض الفؤاد الوسيلة الثانية ودعيهم واستودعيهم أيتها الأم ودعيهم واستودعيهم الأولاد وهم طالعين من البيت رايحين المدرسة الأمهات بيعملوا إيه أنا عايزكم تتفاعلوا معايا وتنقلوا للواقع أولادنا وهم رايحين المدارس وهم طالعين من البيت بنعمل إيه معاهم السندوتشات بتاعتك والشنطة والكراسات وكي طب إيه كمان ها يقولوا الأفكار الإبداعية بتاعتنا تمام بس أكيد الكلام ده بيتعمل أخذ بالك الحاج بيقول القبلة وباي باي وكده وكلام ده فإحنا بنتكلم على معنى عاطفي مهم جدا توديع الأبناء بطريقة لطيفة إذا خرجوا للمدرسة إذا خرج الأبناء للمدرسة أو النزهة أو السفر أو لأي سبب كان فمن السنة توديعهم السفر خصوصا التوديع والدعاء استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وهو يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودعاء ونحو ذلك هذا يهيج النفس ويبهج النفس ويشعرهم بالمحبة والتقدير الولد يحس أنه ليه إيه ليه قيمة أنا مهم أنا طالع فبقى إيه بايه بتودع وبيتسلم عليا وانا داخل نفس الكلام ونفس المعنى الزوج برضه خدت بالك لان انتم طبعا الكلام ده محتاجينه طب تمام فالولد بيحس انه ليه قيمه حتى لو حاجه بقت روتينيه لا ده عندك انت لكن عند الولد لا ولا تنسي ان تستودعيهم الله الذي لا تضيع ودائعه دعيهم يسمعونها منك كل يوم فانهم بذلك يتعلمونها وترتاح انفسهم اليها وثقي وتاكدي بعد ذلك انهم في حفظ المولى ورعايته فمن استودع الله شيئا حفظه قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع ان الله اذا استودع شيئا حفظه ان الله اذا استودع شيئا حفظه واعلمي أن تحياتك وتوديعك لهم هاي وباي وغير ذلك لن يقدم أو يؤخر من قدر الله شيئا بل ولا شيء ربما يكون من وراء ذلك من حسنات ونحو ذلك بخلاف المعاني الشرعية كالدعاء مثلا، فهذه الأدعية كالسهم الذي يصارع القدر، فالدعاء والبلاء يعتلجان ويتصارعان، ويذب عن فلذات كبدك كل مكروه بإذن الله تعالى. فلا تنسي أيتها الأم هذا المعنى المهم. الوسيلة الثالثة، إذا تعلم الإخلاص كان صالحا في نفسه نافعا للناس. إذا تعلم الإخلاص كان صالحا في نفسه نافعا للناس. طبعا وإحنا صغيرين كان أي حاجة نعملها لازم يبقى ليها إيه؟ مقابل. خد بالك، اشتري كذا وحدي لك ربع جنيه، خد الكيس مش عارف الزبالة مش عارف إيه وحدي لك مصاص، انزل هات وهكذا، كل شيء بمقابل. حتى الصلاة ربما في كثير من الأحوال كانت بمقابل أيضا، وهذا لا إشكال فيه مطلقا، لأن بعض الآباء بيتحرج يقول لك يعني أنا هربيه إنه هو يصلي عشان المصاصة، وهربيه إنه يعمل كذا ويصوم عشان هجيب له لعبة. الولد في هذه السن الصغيرة لا يعي هذه المعاني، الأمور المعنوية المجردة، وإنما الذي يفهم فقط الأمور الإيه؟ المحسوسة. فإذا وصل إلى سن التكليف أو قبيل ذلك بقليل بدأ يعي ويفهم، فلا يصلح معه هذا الأمر المادي. يعني هتلاقي مثلا أنت لما بدأت كبرت وطلع لك شنبات كده بتقول لبابا هصلي وهتديني إيه؟ استحالة، فيش الكلام ده خلاص. ولو هو قال لك صلي وهجيب لك مصاصة هتبص له وتضحك كده قول له أنا هصلي يعني عشان. إذن هذه السن الصغيرة لا يفهم الولد ولا يعي إلا قضية التشجيع. وإن كنا نقول لا يلزم أن يكون ذلك دوما وبصورة واحدة، بل نعدد وننوع الأشكال، ولكن لا بأس به، وهو مهم جدا في تحفيز الأولاد. ثم مع تقدم الولد في السن ومراحل العمر لنبدأ بغرس الإخلاص فيه، أنه يعمل لله، لوجه الله. لوجه الله يعني ما فيش إيه؟ ما فيش بقى مقابل هنا، تمام كده؟ مش هيعي ده إلا لما يكبر أو يقترب من البلوغ. إذا كبر الولد وأصبح مميزا فيحسن بوالديه تعليمه الإخلاص في العمل، وأن الله مطلع على ما يخفي. فإذا صام فليعلم أن الصوم سر بينه وبين الله. إذا صلى فليعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله. إذا أخرج صدقة فليعلم أن الله يأخذ الصدقة ويربيها بيمينه أو لأحدكم حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد وهكذا أو مثل أحد. ومن المفيد أن يقص المربي عليه قصصا في البذل والعطاء ونكران الذات. قصص السلف إخواني الصحابة ومن بعدهم التي أهملت، والكتب التي تراكمت عليها أكوام التراب، ولا يعتني الآباء بمثل ذلك. هذه المعاني في غاية الأهمية، خصوصا في مراحل الطفل وسنية الطفل الأولى، حتى ينشأ جيل قوي بإذن الله تعالى متمسك بدينه. وينبغي أن يتعلم ألا يجهر بكل عمل يعمله، ولا بأس أن يكون العمل سرا بينه وبين والديه في البداية فيثيبان عليه. يعني مش ما تجيش بقى الموضوع تاخده قطع كده مرة واحدة بعد ما كان كل حاجة بمقابل بقت كل حاجة بدون مقابل، لا، ممكن تتدرج أنه يبدأ في الأول خلي العمل سر بيني وبينك بس، أو بينك وبين ماما، بعد ما كان بينه وبين الناس كلها كل الناس عارفين، ثم بعد ذلك ترشده إلى أن هذا أيضا لا حاجة إليه، بل يسر بالعمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعود على الصدقة أو مساعدة الآخرين خفية ودون ذكر لاسمه، ويرغب في ذلك بأن نشعره بأن اسمه مرفوع عند الله، وأن الله مطلع على ما عمل وقدم، يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه. التربية على المعنى ده في غاية الخطور، أن الله يذكره في الملأ الأعلى، يذكر من فعل كذا وكذا ويثني عليه في الملأ الأعلى ونحو ذلك، وأن اسمك قد كتب عند الله سبحانه وتعالى وكتبت حسناتك وثوابك، لا داعي لأن يعرف الناس ونحو ذلك. ولا مانع من ترغيب الابن في العمل مقابل مردود مادي أو مكافأة في بداية الأمر كما قلنا، مع حثه على توجيه عمله دائما ابتغاء رضوان الله، وأن يتعلم أن يردد اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة عليكم السلام واجعلها لوجهك خالصة كما روي عن عمر، فإنه بذلك يستشعر طعم الإخلاص وذائقته الطيبة ويجد نفسه اللوامة تلح عليه ليسعى لتحقيقه. فالإخلاص وابتغاء الأجر من الله مطلب غاية في الأهمية يجب أن يتربى عليه الطفل، حتى لا ينشأ مداهنا منافقا يسمع بعمله ويرائي بأفعاله. بالإخلاص تزكو النفس ويطيب العمل. كده المحور الأولاني بتاعنا خلص، ننتقل للمحور الثاني وهو ذكر خطأ من الأخطاء الشائعة. كده ذكرنا كم وسيلة؟ ثلاث وسائل كتبته طبعا. الخطأ الذي ننبه عليه الإكثار من الضرب، بل بعض الآباء وبعض المربين ليس عندهم سوى الضرب، ما عندوش أي وسيلة تربوية غير الضرب، فيسبق الضرب الوسائل الأخرى للتربية والتأديب. يعني في حوالي 10 وسائل أو 8 وسائل قبل الضرب. زي إيه؟ قولوا معي. قبل ما تضرب الولد في وسائل للعقاب غير الضرب. واحد، الخصاء، الهجر، منع من شيء بيحبه. جميل. بس التحذير. تمام. ها، في قبل كده حاجة سهلة جدا؟ لا، النظرة الحادة، ولا بتنفعش مع أولادنا مش كده؟ آه، كان زمان كان الأب يبص للولد وبشنب، خد بالك، إيه، آه، يهر كده زي بيقول نظرة بس. لا، موجودة، بس إحنا اللي فرطنا فيها، أنت اللي جبت من الآخر زي بيقوله. يعني ما يبقى مثلا الأب بيتعامل مع الولد، أي غلط بيعمله يضرب، أي غلط، طب الولد خلاص بقى معجون بالغلط، مش هيبطلها، هتعمل إيه؟ أنت ضربت وكتفت وعلقت في السقف، ما فيش بعد كده. بالظبط، هتذبحه بعد كده، ما لهاش حق. ما خلاص الولد زي ما يقولوا جسمه نحس الضرب، ما بايه هو بيقول لك هيعمل ايه، يعني هيضربني، مش هيهمه، خد بالك، وهيعمل اللي هو عايزه وهيتضرب برضه. ها، بالضبط كده. لكن انت لما تبدا تتدرج، وده يلزمنا ان احنا نتعلم ايه الوسائل دي، وسائل تعديل السلوك، وقلناها قبل كده في درس كامل حوالي 7-8 وسائل. يبقى حضرتك مسؤول عن الأمانة اللي تحت إيديك دي. يبقى كيف تربيهم، كيف تؤدبهم، كيف توجههم، كيف تعلمهم، كيف تغير سلوكهم. ده مش هيجي باللي احنا تربيناه في بيوتنا، لأن كتير من بيوتنا ما كانش فيها الكلام ده. كتير من بيوتنا كانت بالضرب على القفا وبالضرب على الوش وبالشلوط والكلام ده، وكنا بنسمع الكلام. لكن الأمر اختلف دلوقت، لذلك يتعين على الآباء التعلم وتدارس مثل هذه الأمور، حضور دورات. فكرت كده مرة تحضر دورة تعديل سلوك؟ عندك 5-6 أولاد، بتعمل معهم إيه؟ بتعجن أكيد، ما أنت كده بإيه؟ بتجيب من الخبرات بتاعتك وخلاص، أبوك وأمك. أنا مش كل الأباء والأمهات طبعا كانت طريقتهم سيئة، لكن في الغالب فعلا الطريقة القديمة ديت ما كانش لها ضوابط تربوية، ما كانش ليها معاني تربوية. لذلك نقول الاستسهال يجعل البعض يقدم أو يقدم الضرب، وهو بذلك قد أتى بآخر ما يرضع الطفل. فكيف لو اعتاد عليه الطفل؟ هل سيؤثر فيه شيء آخر؟ هذا غير ما في الضرب من ملاحظات أقل ما فيها ما يتركه من أثر سيء في نفسه، وأنه يشعر أنه يعامل كالحيوان. هو كده، كتير من الأولاد كده يتضرب، يعني معناها بابا بيعملني زي الحيوان، وربما صار عدوانيا فيما بعد نتيجة ذلك. ثم هو سيقلد ما تفعله معه، مع مين؟ وشيل انت بقى سيئات جارية، لأن انت اللي ايه غرست فيه المعنى ده. المحور الثالث، صناعة الذكريات في حياة الأولاد. تقول صاحبة القصة: كان والدي رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب. خدوا بالكم من المعطيات، رجل أمي، عشان ما حدش يفكر أن النجاح في التربية دوما لازم يكون رجل جامعي، أو يعني مثلا ليه قراءات موسوعية ونحو ذلك. التوفيق من قبل الله، ولكن هذه وسائل نذكرها. وكنت أشعر أنه شديد جدا في تعامله معي، لكن لا أنسى ذلك اليوم الذي رسبت فيه في مادة من المواد سقطت، وكان قبلها يتوعدني إن رسبت بالعقاب الشديد، ووعدني إن نجحت بهدية جميلة. لقد عدت يومها من المدرسة خائفة حزينة. في طبعا أولاد ما بيرجعوش، صح؟ في قصة عندي بنفس المعنى، الولد هرب، وفي أولاد بينتحروا. السنة اللي فاتت أو قبليها ولد شرب مبيد حشري، ها، وأخي بيشاور هو برضو شرب مبيد حشري ومات، عشان أبوه كان متوعده بالنتيجة بتاعت الامتحان. ولا انت هتشوف بقى نتيجة امتحان، ولا خلاص الولد مات، ولا هتشوفه، خلاص راح بسبب سوء تربيتك. تقول عدت إلى من المدرسة خائفة حزينة وخاصة أنني أحمل في يدي شهادة الدرجات شاهدة على استحقاقي للعقاب. لقد كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى وطوال الطريق أفكر في غضب أبي، هل سيشتمني؟ هل سيضربني؟ هل سيحرمني من الخروج؟ ولم أفق من أفكاري هذه إلا وأنا على باب البيت، فدخلت فوجئت به يجلس ينتظرني، ولما رآني تفاجأت به يسرع نحوي، هيعمل إيه؟ ويأخذني في حضنه وناولني شيئا كان في يده وقال لي هذه هديتك لأنني أعرف أنك مجتهدة وفعلت ما عليك. فعلى الإنسان أن يعمل وليس عليه إدراك النجاح. شفت الطريقة التربوية؟ يعني هو بينبهه على الخطأ بس قبليه بيثني عليه على الجزء الإيجابي اللي هو عمله، زي قلنا مثال الإيه؟ الكوب الإيه؟ الناقص، نص مليان ونص فاضي. ممكن واحد يشوف يقول الكوباية دي ناقصة، ممكن واحد يقول الكوباية دي نصها إيه؟ مليان، حسب نظرة كل واحد مننا. فهي نجحت في كل المواد وسقطت في مادة، يبقى لازم تتكافئ زي ما حتت إيه؟ هتتعاقب أو هتتلام، ما ينفعش تقتصر على إيه؟ على العقاب بس. فقال لها أنت عملت اللي عليك وأنا كنت شايفك مجتهدة، خلاص يبقى أنا أنت كده دل عليك. فعلى الإنسان أن يعمل وليس عليه إدراك النجاح. تقول فهممت أن أقول له رصبت في مادة كذا، لكنه قاطعني وقال عرفت النتيجة من المدرسة، يعني أنا عارف أنت عملت إيه ولا يهمك، فأنا أحبك أكثر من حبي لدرجاتك. شوف التربية. وأنا على يقين أنك ستعوضين هذا بنجاح كبير. تقول من يومها لم أرسب أبدا في امتحان. طب لو كانت بقى الطريقة القديمة، طريقة تقليدية، كان ممكن الولد أو البنت تتحطم وتكره المدرسة. وكتير من أبائنا لما تسألهم ما تعلمتش ليه يقولك المدرس كان بيضربني، بابا كان بيعلقني، من يومها كرهت التعليم وطلعت ما رضيتش أكمل. وأنا على يقين أنك ستعوضين هذا بنجاح كبير. ومن يومها لم أرصب أبدا في امتحان، ومن يومها أصبحت أنا وأبي أصدقاء وزادت صداقتي بعد زواجي وإنجابي للأولاد. اللهم اجعله من أهل الجنة هو وأمي، آمين. من الوصايا العملية التي نسميها ببنك العواطف الأسرية. بنك العواطف الأسرية زي حضرتك تجيب ورقة كده صغيرة وتسطرها على صورة الجدول، تعمل كده صفحة إيداع وصفحة سحب. صفحة الإيداع تقسمها خانتين، نوع الإيداع وقته وتاريخه. صفحة السحب برضو هتعملها خانتين، نوع السحب وقته وتاريخه. إيه بنك العواطف؟ إن الولد اللي يعمل شيء كويس وشيء حسن وسلوك جيد في البيت ممكن ياخد زي شيك، نديله شيك يحطه فين؟ في بنك العواطف اللي حضرتك عامله كصندوق في البيت. يعني إيه؟ يعني اتعامل معاملة لطيفة مع إخواته، اعتذر لما غلط، تمام؟ الولاء للمغتاب، واحد بيغتاب واحد فهو بقى في صف مين؟ اللي هم اغتابوه ده للغائب مش للمغتاب، للغائب. قطع العهود والوفاء بها، عطى عهد ووفى به، هدية، صفح ومسامحة، إعارته ما يريد، إسعاده سواء له أو لإخوانه ونحو ذلك. كل هذه السلوكيات الجيدة يبقى الولد خد شيك من الشيكات بتاعت بنك العواطف، تكتب له فيه زي ما قلنا نوع الإيداع إن هو عطى هدية لأخوه، والتاريخ والوقت بتاعه، وياخد الشيك ده ويخليه معاه أو يحطه في بنك العواطف، تمام؟ آخر الشهر أنت بتبدأ هم يجوا عشان يصرفوا منك الإيه؟ الشيكات دي، معاه 3 شيكات 5 شيكات، هيبقى هم أصلا بيتنافسوا عشان يحصلوا على أكبر عدد منين؟ لأن في الآخر الشهر هيلاقي فيه نزهة، هيلاقي فيه فسحة، هيلاقي فيه هدية جميلة، فيه كورة كده كده احنا بنجيب هدايا لأولادنا. لما احنا نخلي الهدايا ديت لتعزيز السلوكيات الإيجابية في نفسهم أفضل ما تبقى بتيجي بدون إيه؟ بدون سبب وبدون معنى، تمام؟ مثلا طرق السحب من بنك العواطف، اتكلم معاك بطريقة مش محترمة، اتصرف بطريقة وقحة مثلا، لم يقل أنا آسف عند الخطأ، لم يعتذر، ينتقد الآخرين سلبا ويغتابهم مثلا، لا يوفي بعهودي، وهكذا. يبقى دي أنت بتسحب منه إيه؟ شيك. مش لازم تاخد من اللي هم معاه، لا، هتكتب بقى في الشيك التاني اللي هو صفحة السحب، تكتب نوع السحب، عمل إيه، والكتابة دي مهم عشان ما يجيش في الآخر يقولك ما عملتش، لا ده إيه مكتوبة وتاريخ كذا وقتها كذا. لذلك احرص على أن تكثر من كلمات الحب لأبنائك، حتى لو هتقولها باللغات اللي أنت حافظها كلها. قول لابنك أنا بحبك. نسأل كده الآباء اللي قاعدين، بتقول لابنك أنا بحبك كم مرة في اليوم؟ عندك أولاد؟ كم مرة؟ مفيش حاجة تتحركش، ها؟ مرة مرتين مفيش خالص؟ كل يوم كل يوم كل يوم؟ بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم، هما بيقولوا لك، هو ده المطلوب، اللي هي المشاعر المتبادلة. تمام؟ أظهر لطفلك عمليا أنه أهم من عملك ووظيفتك. أظهر لطفلك عمليا أنه أهم من عملك ووظيفتك. ابتسم لابنك ولابنتك عندما تراهم صباحا أو مساء وبدون سبب، لأنك تحبه. أحيانا هيبقى فيه تكشيرة وهيبقى فيه نظرة عتاب، لكن مش هي الايه؟ كتير من الآباء هي الأصل، مكشر على طول ومبوز، والولد داخل أبوه مبوز وطالع أبوه، ما يلاقيش مرة أبوه بيضحك مبتسم بياخده بالحضن. ده ممكن لو عملها معاه وخده بالحضن كده، هي بابا في حاجة حصلت حقيقي. ولد مرة بيقول لي، أبوه قال له أنا بحبك، قال له أول مرة يقول لي أنا بحبك، والولد تقريبا في ثانوي. تخيلوا أول مرة يقول له أنا بحبك، أمال خلال السنين دي كلها بيعمل معاه إيه؟ أكيد في سلوكيات إيجابية عند الولد، وفي حاجات كويسة وفي حاجات صح، أنت بتحب فيه الحاجات دي، ده بيديك الفرصة اللي أنت بعد كده تقوم فيه السلوكيات غير السليمة وغير الطيبة. وغدا إن شاء الله نذكر بعض الوسائل الأخرى وبعض الأخطاء وبعض الأفكار العملية بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا وأولاد المسلمين، وأن يصلحهم، وأن يجعلهم من الأئمة الربانيين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.